القدر. كلنا يعلم أن الصلاة محدودة، صلاة الظهر 4. لو أن إنسان قال أنا أحب الخير وأحب الزيادة في العمل وسأصلي الظهر 6 ركعات، قل يا أخي لا تصح هذه العبادة لأنها مخالفة للشريعة في قدرها. تمام، بارك الله فيك. استرح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.